بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريقا إلى الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى في الجزئية الرابعة في باب ياءات الإضافة إن شاء الله، قبل أن نبدأ في القراءة والتطبيق. نحن توقفنا في باب ياءات الإضافة، باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، عند قول الناظم رحمه الله. نعم نعم، معلوم نسخ؟ لا لا، عرفته؟ أنا عرفته. نعم أي نعم، هذه نسخة من مأخذ نسخة الآن، نسخة ياءات الإضافة بالنسبة للتعريف. ما حرف قوي؟ تفضل محمد خليل. لا لا، فتوقفنا عند الجزئية الثالثة وانتهينا من الجزئية الثالثة، وهي همزة القطع المضمومة، أي الإضافة إلى أتى بعدها همزة قطع مضمومة، وبينا الحكم العام فيها، وقلنا أن الإمام نافع رحمه الله هو الذي يفتح هذه الياء فقط، وقد أتت في مع أن كانت 12 موضعا، فعشرة مواضع يفتحها الإمام نافع رحمه الله، وموضعين اتفق القراء على إسكانهما، اتفق القراء على إسكان هذه المواضع، وقد بينا هذين الموضعين وقلنا، تذكرونهم؟ بعهدي، نعم، سورة البقرة بعهدي أوفي الآية 40، وكذلك سورة الكهف 96 آتوني أفرغ، فهذا اتفاق القراء على إسكانهما. 96 كهف، نعم، كهف 96 والبقرة الآية 40، نعم، ولذلك قال الناظم رحمه الله: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح، أي هذه المواضع العشرة افتحها عن نافع، وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، لتفتح مقفلا. فإذا قرأت بإسكان الياء في هذين الموضعين فاعلم أن باقيها عشرة مواضع، فيفتحها الإمام نافع منفردا ويسكنها الباقون، فالباقون عندهم كم موضع يسكنون؟ عشر موضع، ونافع كم موضع يسكن؟ موضعين، وعشر موضع يفتح، والباقون كم موضع يفتحون في الياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة قطع؟ نعم، ولا لا يعني ليس هناك يعني موضع يفتحون فيه هذه الياء، اتفقنا عن هذه. فإذا بهذا قد انتهى الناظم رحمه الله من همزة القطع، كانت معنا مفتوحة ثم المكسورة ثم المضمومة. نعم، اتخذ الناظم رحمه الله الأسلوب الهين السهل العقلي الذي كان أولا بالفتح لكثرة مواضعه، 99 موضعا، بل قلنا 103 موضعا بالإضافة إلى المواضع التي يعني فيها اتفاق، وثم كذلك لكثرة قرائها بالفتح وهم أهل سمع، ثم لما يعني صار أخف من الأول فعده في الثاني، وهي الهمزة المقطوعة وهمزة القطع المكسورة، فكانت 52 موضعا ولقارئين فقط. من هما؟ من يفتح هذه كقاعدة عامة؟ نافع وأبو عمرو. ثم أتى همزة القطع المضمومة التي فيها 10 مواضع فيها خلاف، 12 موضع في المجموع، وكان الذي يفتح وقرأ واحده هو الإمام نافع. يعني إذا حبيت إنكم تحفظون هذه المسائل وما تغيب عنكم، يعني تقول أهل سماء في البداية ثم ينقص واحد الذي ينقص ابن كثير فنافع بعام ثم ينقص واحد فيبقى واحد فهو نافع. تعودونها مفتوحة مكسورة نظمها بهذه الطريقة، هذه القاعدة الكلية. نعم، اليوم بإذن الله تعالى نذهب إلى الجزئية الرابعة. احنا قلنا أن هناك كم جزئية في هذا الباب؟ ستة أجزاء، واعتبار هذه الجزئيات أو هذه الأنواع بإيش؟ الحرف الذي بعده. وقلنا أن خمس جزئيات هي للهمزة، الهمزة إما قطعية أو وصلية، فالقطعية ثلاثة وانتهينا منها والله الحمد. الوصلية فيها نوعين، همزة وصل مع لام التعريف وهمزة وصل من غير لام التعريف. ثم الجزئية الثالثة التي تأتينا في آخر شيء وهو حرف غير الهمز. نعم، هذا من باب التقريب والتسهيل للطالب، لذلك النظم رحمه الله نظم بهذا الأمر، فنحفظ بهذا الأمر إن شاء الله. فنأتي اليوم إلى قول الناظم رحمه الله وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش. أول أمر علينا نعرف أن ياء الإضافة إذا أتى بعدها التعريف أن الحكم الآن تغير من فتح إلى قال إلى إيش؟ إسكان. إلى إسكان. إسكان. تغير حكم كان هنا في 99 مع المفتوحة كان يقول افتح، مع المكسور كان يقول افتح، مع المضمومة قال افتح، صح؟ فكلها كانت إيش؟ كانت فعل نافع فافتح. نعم، قال بفتح أولي حكم، قال كذلك في بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا فتبه. هنا تغير عنده إيش؟ الأسلوب أو القيد من الفتح إلى الإسكان. فقال في اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش. وهذا أسلوب الناظم رحمه الله مما ذكرناه في باب المقدمة، دائما يرى الأقل ويحصره ويترك الباقي وهو الأكثر. فلما يأتي إلى الإمام حمزة ويقول الإسكان، فالمعروف أن الباقون أن الباقين حق. نعم، يقرؤون بالفتح، يقرؤون بالفتح، الخلاف الذي يجور بين في ياء الإضافة بين الإسكان والفتح. إذن معنا الآن فيها على قول الإمام الشاطبي رحمه الله في اللام للتعريف 14 فإسكانها فاشل، فالإمام حمزة رحمه الله يسكن هذه الياءات التي تقع قبل أل التعريف، التي تقع قبل أل التعريف. والآن الأصل أن الإمام حمزة هو صاحب يدخل بعد أيوة بعد يدخل معه في خمسة مواضع، يدخل معه بعض الرواة. قبل حين ندخل في هذه التفاصيل، لما تأتي أل التعريف بعد ياء الإضافة ويقرأها القارئ بالإسكان أحسنت، فماذا يحدث؟ يحدث عنده التقاء الساكنين فتحذف هذه الياء. مثال مثلا على سبيل أيوة على سبيل المثال لو أتتنا أي كلمة من كلمات بتأتينا إن شاء الله، قال لا ينال عهدي الظالمين، لو يقرأها مثلا بالإسكان، من يقرأها بالإسكان إيش بيصير عندنا؟ التقاء ساكنين، والتقاء الساكنين يكون إيش؟ يكون بعد حذف همز الوصل، فما يكون عهدي الظالمين، نحذف همزة الوصل وندغم اللام في الظاء فأصبحت ظاء إيش؟ مشددة. نعم، فالظاء المشددة عبارة عن ساكنة متحرك، فالتقت مع قبلها الياء الساكنة فأصبحت ياء ساكنة والظاء ساكنة متحرك أي ساكن، فهنا الساكنة من كلمتين، فما الحكم؟ أيوة، إن كان الحرف الأول حرف مد فيحذف فنقرأ قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي الظالمين. لكن لو أتى القارئ وفتح هذه الياء هل تحذف الياء الآن؟ بحيث ما تحذف، فكيف يقرأ؟ عهدي الظالمين. أحسنت، قال لا ينال عهدي الظالمين عهدي. فإذا حاسب حد هذه النقطة اللي بتأتينا إن شاء الله في حال القراءة مثل ما بتأتيكم والأوراق التي معكم وزعناها. نأتي الآن كذلك إلى بيان أمر آخر أن يأتي الإضافة التي يأتي بعدها أل التعريف تعرف القرآن الكريم في 32 موضعا كموضع 32 موضعا 14 موضعا أصبح الخلاف فيه. نشوف أن هناك خلاف بين القراء وهي التي يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم الخلاف 14 موضع نعم المواضع كلية 32 موضع. كم يبقى من المواضع؟ إذا قلنا 14 18 18 موضع بيكون في إيه؟ اتفاق. أيوة سوف يكون فيه اتفاق. سوف نرى الاتفاق هذه إيش بيكون؟ هل بالإسكان أم بالفتح؟ بيأتينا بإذنه تعالى. نعم إحنا معنا أنا وزعت عليكم ورقتين إنزين. فكم موضع إحنا ذكرنا لكم في الورقتين؟ 32 موضع صح؟ نعم. أيوة هذه المواضع اللي معنا إن شاء الله هي اللي لابد في مصاحفكم تدون بالنسبة للموضوع للأربعة عشر الأولى. أما الثانية 18 فهي متفق عليها بإذن بإذنه تعالى أنها متفق عليها بالفتح. زين نأتي إلى قول الناظم رحمه الله. فقال الناظم والآن بعد ما بينا أن في 14 ياء قد اختلف عليها القراء فالإمام حمزة رحمه الله يسكن والباقون أنهم مفروض الفتح صح؟ لكن هناك مواضع من الأربعة عشر دخل معه بعض القراء دخل معه بعض القراء. ما هي هذه المواضع؟ ذكرها وذكر من يدخل معه. قال وعهدي في علا الموضع الأول الذي يقع في سورة البقرة في الآية 124 في سورة لا أيوة البقرة الآية 124 كيف يقرأها الإمام حمزة بالإسكان ويوافق من حفص. اقرأ يا محمد إنك الورقة الآن اقرأ من قال ما احتمل من وعيد ابتلى. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أحسن هذه الآن يعني حفص وحمزة فحفص وافق حمزة فالباقون كيف يقرؤون؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. أحسن إذا هذا هو الموضع الأول. نشوف خمسة مواضع دخل معه بعض القراء ثم قال رحمه الله تعالى وقل لعبادي كان شرعا وقل لعبادي كان شرعا الكلمة القرآنية هي لعبادي. كلمة لعبادي هذه علينا أن نستقرأ القرآن ونرى أين وقع بعدها أل التعريف فبالاستقراء شفناها وين؟ أنها موجودة بسورة إبراهيم عليه السلام في الآية 31. ما القراء هذه الياء بالإسكان؟ حمزة كابن عامر وابن عامر الشامي والكسائي الشين كاف كابن عامر الشين حمزة والكسائي. إذا ابن عامر والكسائي دخل مع من؟ دخل مع الإمام حمزة فقرأ هؤلاء الثلاثة بإسكان هذه الياء والباقون بالفتح. تفضل يا عبد العزيز تقرأ لنا بارك الله فيك الآية اللي بعدها. قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. أحسنت هذه إذن قراءة اسمين قرأت حمزة. أيوة. عامر. وأيوة. شين. حمزة. شين لمن؟ شين حمزة الكسائي. حمزة الكسائي. وراح رجال يأتي برمز حمزة مرة ثانية معهم. بين حمزة والكسائي وابن عامر الشامي قرأوا بإسكاني. الباقون قرأوا بالفتح. قرأوا بالفتح كيف؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. أحسنت. فهؤلاء الباقون. زين. واحد يأتي ويقول أن احنا ليش اختارينا قل لعبادي التي ورد في سورة إبراهيم فقط؟ احنا ما قلنا فقط للحين صح؟ نعم. قلنا فقط. أيه. نعم. ذكرها ثلاثية قل لعبادي ولا توجد الثانية مكتبة في النداء. نعم. لا عندنا قل لعبادي في مرة ثانية. نعم. في الموضوع الوحيد. نعم. اللي هو لا التي في قل لعبادي لم يعني زي كلمة أيوة. لكن مثلا عبادي عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين آمنوا أيوة هاي الترتيب الثاني أيوة باقترانها بقل يا بالكلمة إذن قل لعبادي هي كلمة قرآنية ماشي نعم نأتي للي بعدها قال وفي النداء حما شاع أي كلمة عبادي التي وقعت في النداء وأتى بعدها أل التعريف فقرأها بإسكان هذه الياء للحاء وهو أبو عامر البصري وشاع شين حمز الكسائي وبالاستقراء رأينا أن كلمة عبادي التي وقع فيها النداء نعم في موضعين الحاء نعم في الحاء حاب عمر والشين حمزة الكسائي نعم فإذا معانا موضعين موضع الأول سورة العنكبوت 56 والموضع الثاني سورة الروم الزمر عفوا الآية 53 شيخ هذا الموضعين حمزة الكسائي وعمر البصري نعم فذكروا نعم يا عبادي فقط لا نداء يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أحسنت إذا قرأنا يا عبادي الذين فالباقون كيف يقرؤون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أحسنت هذا الموضع الأول الموضع الثاني شيخ حسان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أحسن هذه لمن؟ نعم أبو عامر البصري على حسب إسكان الياء نعم أنا خلاف الياء ما عندنا مشكلة الباقون بالفتح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أحسنت بارك الله فيك نأتي عندنا في في سورة إيش اللي فيه يا عبادي فبشر عبادي الذين ها سورة لا سورة الزمر زمر شوفوها سورة الزمر تأتينا في سورة نعم الزمر آية 17 سورة الزمر الآية 17 شوفوها وياي فبشر عباد إيه فبشر عبادي الذين لا يا 17 شخي قبلها قل يا عبادي الذين قل فاتقوا يا عبادي الذين اتقوا ربكم أيوة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فبشر عبادي لا قال هذه حاولتينا هذه اتينا نعم شيخ لا 17 لا 17 الزمر فبشر عبادي الذين أنا فيه أيوة فبشر عبادي الذين صح إذا وصلت بين الآيتين طبعا واحد يقول فبشر عبادي الذين هل عبادي الذين تدخل معنا الآن في هذا الموضع ما تدخل بتدخل معنا في ياءات الزوال بإذنه تعالى ليش لأن احنا كلامنا عن الياءات الإضافة التي رسمت أيوة التي رسمت القرآن الكريم لأن البعض يعد إيش يعد هذه من ياءات الإضافة فتشوف في بعض الكتب ها أو عند بعض الشيوخ أن ياءات الإضافة التي اختلف عليه القول ليست 14 بل أكثر منهم من قال 15 منهم من قال 16 عندنا في سورة النمل صح فما آتاني الله صح فما كان جواب فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هذه كذلك من إيش من ياءات الإضافة أم من ياءات الزوائد عندنا بتكون زوائد حينما نذكرها في هذا الموضع ليش لأنها غير مرسومة فمنهم من أدخلها في هذا الموضع فأصبحت عنده 16 ياء إضافة مختلف عليها فننتبه إذن لو قرأت 16 ياء مختلف عليه أعلم أنهم يقصدون إيش يقصدون فبشر عبادي الذين في الزمر الوصل من آية 17 وبعدها وفي آية 36 في سورة النمل فما آتاني الله فننتبه إذن ماشي فنحن ماشيين الحين على كم موضع صار معنا؟ خمسة كملنا أربعة صح؟ لقول الناظم رحمه الله وفي النداء حمن شاع فقلنا أن قد وردت عبادي التي ورد فيها النداء بعدها أل التعريف في موضعين نعم كان موضع الأول وهو في سورة الزمر الآية 53 والعنكبوت 56 موضعين ثم قال رحمه الله آياتك ما فاح منزلا نعم نعم آياتك ما فاح منزلا فآياتي راح نبحث عن ما بعدها أل التعريف فسوف نجد كلمة آياتي التي بعد أل التعريف وهي في سورة الأعراف الآية 146 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض شيخ نايف عندنا من يقرأ الآن بإستانها بإستان هذه لمن يدخل مع من يدخل مع الإمام حمزة نعم. ابن عامر الشامي يدخل مع الإمام حمزة يسكي. نعم فيسكنان هذه الياء على الوصل اقرأ على الوصل يعني